خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. يا سلام، هذا توجيه للمالك السيد، إن كان سيد العبد والأمة أو سيد الدابة. كمان وجه للعاقل من هذه المماليك، وجه وقال: وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل المجهود وترك الكسل. الحمار ما بنحسن نقول له هو والبغل اصعب تكسل، هذا كسل عائد لمين؟ لأنه لا ينطق ولا يعقل. أما اللي ينطق ويعقل وهو المملوك من ذكر أو أنثى، إذا بعثوا معلمه على شغلة مو إني بتحتمل بدها مثلا ساعتين وقعد بها نهارين، العمى شو هالشغلات؟ بيقوم الشغل مضبوط، صح ولا لا؟ وكمان بالمناسبة الأجير، النبي قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه عرقه. لكن كمان إذا يا أجير يا عامل، إذا النبي أوصى إنه قبل ما يجف عرقك حالا أديه أجرتك. لكن كمان أنت ما بدك تسر ما تكون خاين بعملك، مو هيك؟ يا سلام، أبدا. هذا شيء ظريف. وورد في الصحيحين: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، فيها يعني بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش أرض، يعني من حشرات الأرض. يعني ذكر الحديث في التفسير بالسلام، السؤال هو بالنسبة لهل يربوا الحمام غير أنه وضعه من السؤال تربية الحمام هون، يعني فيها شيء من الإثم بالنسبة لموضوع الطعام وغير الطعام، أنه هون أنه يصل جناحه مشان يربيه، فالحديث هذا يعني له علاقة بالموضوع؟ هي لأنه حبستها، لو أطعمتها ما عليها شيء، اللي بيربي حيوانات أو طيور وبيطعمها وبيسقيها ما عليه شيء، جائز بالشرع جائز، لكن حبستها لا أطعمتها وسقتها ولا خلتها تروح. أما اللي بيربي شيء من الحيوانات وبيطعمه بيقوم في كفايته، ما في مانع. يعني هذا يتعلق بموضوع العصافير اللي حطوها بأفرس، يعني اسم لا ما عليه شيء، ما عليه اسم لا، يعني إنه هو منع حريته مثلا العصفور، لا، لأنه ما عم بيحط إلا الشيء الذي يقتنى مثلا. لا ما بيجي بيحط عصفور عادي، بيحط هالأشياء هي أيوة ما عليه شيء، يعني ما فيها اسم. لكن لو أراد إنه مثلا يعني الحالة اللي أحسن من هيك من حيثية الفضائل ومن حيثية الإثم، لا، حيثية الفضائل لو أراد إطلاقها فهو أفضل، أما لو أراد يعني من باب عدل وفضل، فالعدل وحدة لوحدة، أما الفضل التسامح، فلو أراد أن يطلقها فالإطلاق أفضل قولا واحدا. أما لو أمسكها ولكن أطعمها وسقاها فلا إثم عليه. وهذا بجر على موضوع أحواض السمك في ذات الحوض كمان ما عليه شيء، ما في معنى. بعدين دخل رسول الله حائط رجل من الأنصار، الحائط يعني بستان، دخل بستان رجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل رسول الله، الجمل شاف الرسول، ذرفت عيناه. شو اللي ذرفت عيناه؟ اتفضل أعجبك. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه. يا سلام، فسكن مع بكر، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ الرب يعني صاحب. فجاء فتى من الأنصار فقال، الشاب اللي من الأنصار، هو لي يا رسول الله صلى الله عليه، فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إيه خير إن شاء الله. فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدأبه، لك عم تتعبه وعم تجوعه. هيك فهم النبي من المدعي الأول، المدعيين الجمل بعيونه صلى الله على سيدنا محمد. رواه الإمام أحمد. الأحاديث هي نحسن نقول عنها كذب، أحمد بن حنبل ما بيعرف أنه يقول هذا خرافة. رواه الإمام أحمد والإمام البيهقي وإسناده في مسلم، في صحيح مسلم، واستدركه الحاكم وقال هو صحيح الإسناد. وفي رواية أن الجمل حن إليه ولأن الدابة ذات روح فأشبهت المملوك بالجوع تتعب، ولا يكلفها صاحبها من العمل إلا ما تطيق، قرق كالرقيق، صح؟ طيب، الدابة اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها، انه هل بلده اذا بقرة ولا ناءة ولا غنم ولا معزاية انه يحلبها لحتى ما يخلي لعبنا. هذا وارد في كتب، هذا الفقه، يعني الفقه يعني الرحمة، اي الفقه صح ولا لا؟ هذا تبع الانفاق، هذا مو درس في الرحمة. وانما يحلب ما فضل عن ري ولدها، بس يشبه، خليك انت تكون من بعد منه. طيب، ويستحب ان يقص الحالب اظفاره لئلا يؤذيها باظفاره، شايف؟ لك. وكذا ايضا يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوارة انهم ياكلوا. يا سلام، لها الفقه ما اظرفه. انتهينا من النفق، من النفق، من النوع الرابع والثالث من نفقة الرقيق بنوعيه الذكر والانثى والبهائم، جئنا الى النفقة الزوجية، صح؟ نعم. وليش قدم الرقيق والبهائم على النفقة الزوجية؟ لانه زوجتك متى ما جوعتها بتروح بتشتكي عليك، صح؟ لكن الرقيق مملوك والبهيم كمان مملوك واخراس، فقدمه الفقيه على الزوجة لان الزوجة لها لسان تفصح به عن مرادها وطلبها، قدم ما هو اهم. قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. الممكنة يعني اللي منقادة الى زوجها ومأديت له الحقوق الزوجية من السمع والطاعة، ما بتطلع من بيته الا برأيه. اما الزوجة اللي بتطلع والمفتاح بايدها وعلى كيفها مو على كيف زوجها، ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، بتظل الملائكة العمل حتى ترجع. وهي الزوجة كمان اللعنات بتصيب زوجها اللي ما علمها الحقوق. هلا الزوجة اللي ما عم تاخذ درس فقه وتعرف الحقوق اللي عليها واللي الها، شو بيعرفها؟ اذا زوجها مو جاهل، ابو جهل، ايه ما عليه الاثم عليه؟ ليش؟ النبي قال من رب هذا الجمل؟ من صاحبه؟ هي من ربها؟ من زوجها؟ زوجها بده يعلمها، يقول لها يا زوجتي يا بنت عمي خروجك عم يسبب لك اللعن، وانا علي كمان حق اذا بقول لك شو طلبك انا بجيب لك، وبدك تروحي روح انا وياكي عشان ما روحتك يكون فيها ريبه او شك. طيب، قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. أصبح من هذا الكلام الناشزة اللي راح على عند أهلها واللي بتروح على كيفها تسقط نفقتها عن زوجها. ليش؟ لأنه عاصي متمردة. ايوه. وهي مقدرة. شلون مقدرة؟ قال يعني بنعطيها لحتى تشبع. ففي مرات الزوجة من بني آدم، النبي قال عن بني آدم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما. ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني ما بيشبع وبيمتلي الجوف تبعه الجشع الا اذا ما تحطوه في القبر وانفجر ونزل التراب على بطنه ملأ جوفه وقتها نقول له شرف شبع نزلت الارض عليه. اما طالما انه اذا كان له مليون ومليونين ومليار ومليارين واديين مين عم يحكي الحكي النبي لو كان لابن ادم واديان واديان من ذهب ما بيشبعوا قال لابتغى ثالث ولو كانوا ثلاثه بده اربعه لكن النبي عم بيقول لو كان لابن ادم اللي مو مربى لساه خام ابن ادم اذا ما مربى مو وحش اوحش الوحوش ما في اجلت منه. اما اذا مربى والله اذا اتمنى اكلت وجيان والله الله بيؤجره في تمني الوادي الثالث لانه عم يتمناهم مو لحتى يستعملهم في معصية الله وفي الشهوات المحرمة لحتى يصرفهم في سبيل الاسلام وفي سبيل الله ولحتى يعني دين الله في هذه الاموال. لذلك غنى المؤمن اخرة اخرة غنى عثمان ضر الاسلام وغنى ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف غنى سليمان النبي ابن داود ضره غنى ذو القرنين الرجل الصالح المؤمن ضره يا سلام. طيب قال ونفقة الزوجة مقدرة شلون مقدرة؟ قال إذا كان الزوج موسرا يعني حالته منيحة بده ينفق عليها نفقة الموسر من غير تبذير ولو بيكون ملك ولو بيكون خزينة المالية في ايده انفاق بحد بقانون على حسب الحاجة كلوا واشربوا هذا قانون المؤمن. اما قانون غير المؤمن يا ريت بياكل مثل الدواب هلا الدواب بتاكل لا تشبع بس. اما المؤمن البني ادم اذا مو متربي ما بياكل لا يشبع بيصير بيعمل اعمال لا مجانين ابدا. والله نشوف فيه مرات جماعة اغنياء يشهد الله انه البهائم اشرف منهم عم ينفق انفاق يا ما فيه بطون جائعة ايتام ارامل مساكين بيوت فقيرة يحسبها الجاهل اغنياء من التعفف يا ما فيه من احباب الله والله انه ساكن في بيت وعليه الديون من بيت وما حدا بيعرف من الاغنياء. ليش؟ لانه هذا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحق. قال اذا كان الزوج موسرا عم بيقول الفقيه فمدان من غالب قوت البلد. المدين كان وقتها على حسب زمانهم. اما هلا لو بدنا نعطي زوجتك وزوجتي مدين المد القمح المد الشرعي زور حفلتين في يد الرجل المعتدل. فلو بدنا نجيب لزوجتي وزوجتك حتى للعبجة ان كان في عبيد للأمة قلنا خذي زور هالقمح شو بدك تسوي فيه زور القمح. هذا كان في زمانهم. وتتبدل الاحكام بتبدل الازمان. الصانعه مو عبده رقيقه صانعه بنتي وبنتك اللي قاعدين عند الناس هلا عم تاخذ راتب 1000 ليره سوري شهريا صانعه تمسح البلاط وتعطي ستها وسيدها الغراض والى اخره والها عيديتها والها لبسها والى اكلها مبسوطه ألف ليرة ما كان يأخذ ويحذره مين لا الإمام الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك ما في كلام يعني. فما بنضل على المدين. أنا بس كون عم درس إخواني وطلابي في الفقه بيحكي العبارة الفقهية فمدها شو هذول المدين يعني مدين يعني المد تبع 20 كيلو لا المد الشرعي يعني زور. هذا كان وقتها أقل يعني إذا قدرنا وطحلناه هون هذا الزور يعني بيطلع له مثلا لا بيطلع له مثلا يعني 3 وقت بيطلع نص كيلو بحبح مثلا. هذا كان المقدار. لكن هلا لا في هذا خبز بقى وين الإدامة وين اللحمة وين الصابون وين الكندرة وين كل هذا هو ما في إشكال. فمدان من غالب قوت البلد ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة. شلون العادة انه بيكتسوا الناس الجملة هذا ان كان منسرا هذا كلام فقهاء، ولكن كلام الإسلام على حسب تتغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني النفقة تكون على الأغنياء من غير تبذير ولا تقتير، من باب القانون الإلهي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وإن كان معسرا فمد، يعني على حسب، يعني يطلع المعنى المد والمدة على حسب قدرته، يعني لعل إنه زوجتك يكون نفقته غير زوجتي، أنت راتبك الشهري 7000 ليرة سوري، أنا راتبي الشهري 500 ليرة سوري، يعني أنا بدي انفق على زوجتي مثل انت على زوجتك، انت ما شاء الله بيت، انا ما وصلت لعند ربع الافندي. ويضرب الله الامثال. ايه انا عم درس وابو الخير الله يحفظه مبسوط اخذ الحال. قال وان كان معسرا فمد، وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه، يعني نفقة اعسار على حسب وضعه. يا سلام، يعني تحت الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان متوسطا فنفقة المتوسطين فمد ونصف، ومن الأجم والكسوة الوساط. طيب، ودليل الإنفاق على النساء يقول تعالى الرجال قوامون على النساء. شو معنى قوامون؟ يقومون على النفقة عليهم وعلى الكسوة. ويقول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هند امرأة أبي سفيان، جاءت إلى رسول الله وشكت إليه أمرها، قالت له هذا صاحبك أبو سفيان صاحبك ودخلوا في الإسلام، لكنه كلام تسرت للخير، أنا باكل مثلا رغيفين بخليلي رغيف وعندي ولد منه ما تشبعني لك، شو رأيك؟ عليه الصلاة والسلام شوف الحكم اللي ترتبيه كل نفس طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بغير رأيه بغير إذنه، أنت قاعدة عنده ما عم تروحي لا عم تشري لا عم تغربي، إذا هو بخيل وكل واحد إذا معلم عم يبخل في الشيء الواجب عليه، إذا معلم ولا جوج ولا ولي ولا كذا بجوز للي تحت إيده ياكل لكن بالمعروف أبدا، مثل اللي عم يشتغل في مال اليتيم، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل، يا سلام، بالمعروف. الأكل بس مو إذا تدعو المصاري المصاري إن كان عاوز منها شيء ليش بياخذ مصاري مشان يشتري أكل وكسوة، فهو بياخذ عم يكتسي ما له غير. إذا كان أجير بيعرف حاله عم يشتغل عم يعطيه معينه وخيل 500 فرار، إيه وهو بيعرف حاله عند غيره بيستاهل 1000 فرار ياخذ 5 من معينه لا برانية. لا ما بياخذ برانية، بيقول له هي ما لها علاقة، يقول له أنا ما بدي. وفي حادث وفي الحديث أيضا قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الزوجة عند الإنسان أمانة، الله حقها أمانة عندك، تركت أهلها وبيتها وتركت عائلتها وإجت لعندك، هاي أمانة الله بدك أنت تتقي الله فيها. طيب، ولكن عليهن على النساء أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. ما تدخل الزوجة واحد للبيت بغير رأيك أو واحد ما بتريد أنت أنه يدخل، فإن فعلنا ذلك دخلت على البيت واحد بغير رأيك فاضربوهن ضربا غير مبرح، غير كاسر للعظم وغير مخرج الدم. ولهن عليكم رزقهن، الزوجة إلها على الإنسان رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم، النبي يقول، مالا تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. طيب، إذا الزوجة حبت تشارك الرجل بإنفاق مالها تلقاء نفسها تلقاء. يا سلام هذا فضل كتر ألف خير. ودليل التفاوت للموسر والمعسر والمتوسط شوف للقانون الإلهي لينفق ذو سعة من سعته. هي نفقت الزوجة والولد والوالدين وكفارة اليمين وكفارة الطلاق وكفارة زكاة الفطر كل واحد على حسب الدخل تبعه. في المحكمة ما في واحد يعطي زوجته مثل الثاني إلا كل واحد فيه بيشتغل. والله أنا بشتغل بألف ليرة شو عندك عيال نقدر ونقسم الألف ليرة. يعني الولد ما بنعطيه قد الأب الولد بنعمل له مثلا 50 ليرة الأب بنعمل له 200 ليرة لأنه الأب بده يروح يشتري كل أحد على حسبه. فأيضا الإنسان بده يطالع الكفارات والزكوات مثل زكاة الفطر وكفارة اليمين وما أشبه ذلك على حسب دخله. إلا هيك من باب قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق فلينفق مما آتاه الله. ظريف الحكي ظريف. طيب ما بقى في شيء. هذا بحث جميل كمان نخرج. في هون بحث قال وإن أعسر الزوج بنفقة زوجته فلها فسخ النكاح. شايف لها حرية. هذا هي حرية كاملة. بده واحد يتزوج وتزوج قاعد عنده الزوجة زوجة وخادمة وصانعة ورقيقة في أن واحد الزواج فيه نوع من أنواع الرق. وين ما بدك تروح لا تروح معه وقومي واعجني واخبزي واخدمي وبعدين لك اكسيني. والله يا مرة ما معنى شيء. انت هذا اللي صاحب الموديل يروح يشتري له أزمة وكريت يا عارف بيت يفتح له زوري يطول بحاله بقى وخليه عدوته وطلق تروح. حبسنا الهرة لا مطعمها ولا مصيها ولا مخليها تروح. فللزوجة في الشرع ان ترفع امرها للقاضي الشرعي قل له هذا زوجي انا عم ادي حقوقي الزوجية وعنده لكن جوعاني ما في شبوع هيك تطلق. يطلقها القاضي غصب عنه. ليش؟ اذا نقص كسوتها او الانفاق عليها. اي عندكم خبر انه تملك الزوجة الطلاق وفسخ النكاح بقلة النفقة عليها. قال وان اعسر بنفقتها فلها من حقها ان تفسخ. اذا ما فسخت كرم ولطف وصبر منها. اما بحق الله ترفع ما هي تقول له ايه طلقتك. المرأة قاصرة لكن بيكون فسخ النكاح بواسطة رفع دعوة الى القاضي فانه اما بيجبره او بيطلب كفيل. خيو انت شو عم تشتغل؟ والله سيدي عم نشتغل هيك هيك. لما بيلاقيه عرباضي ما في له شغله في لك شي قريب اخوك ابوك جدك امك كذا اذا ما في حدا يكفله. لو جاب واحد غريب يجوا انت بتتكفل النفقه لزوجته. اذا كفله حدا كان به ما كفله بقول له هي زوجتك حتى يصير خرج انك انت يكون عندك زوجه تنفق عليها نعود ايش ارجع لك اياها. يلا يا انت اعتبري حالك طالقه واليوم تمسكي عدتك وتطلق. بس يعني بالنسبة لربعه سكان ربعه ضيق شوي وهي بدها تقريبا أكثر مما استطاعته. لا هي ما في إشكال ينفق له بالمعروف المعروف. ما في إشكال. نعم هي نفقتها مو على أولادها نفقتها على زوجها. وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ بواسطة القاضي. وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول كمان كتب الكتاب عليها. هي بتصير كثير. قديش المهر؟ 10,000 15 20 كثير قليل. وين؟ والله ما معنى هلا، لكن بدبرها الله، حقها على قانون بدبرها الله. ها هيك بعدين بدنا ندير العرس، بدنا نسوي فهمنا، بدنا المهر، لك بدبرها الله، توكلي على الله. والله انا هيك ما راح اتوكل على الله. فإنها كمان انه شو اذا ما دفع لها المهر ان تفسخ العقد، ولو مكتوب الكتاب، وكتب الكتاب وانكتب انه المهر باقي بذمته، فاذا بيتزوج وما اعطاها المهر من هلا المكتوب من ارى بعنوانه، انت ضرب انت وابنك تجي لعندك مبين يا اخي. فهمنا تحصيل الشرع هذا لازم يدفع، لازم يدفع كل الحق بعد لا الحكم هو الافضل قبل ما يكتب. الله. إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه المترتبة عليه قبل زوجته، الذي نص عليه الشافعي أنها بالخيار، إن شاءت صبرت بتكون فضل مو عدل فضل، وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها، يعني لو عندها مال ومالها عم تاجر فيه وهي بدها نفقة منه، ما الحق ما بيجي واحد او حاكم او شيخ او واحد صاحب دين او حد يقول لك حني ما عندك مال، شو انا جايبت لك حالي انا ونفسي وجيب لك مالي كمان، انت زوج واجبك تجيب وتنفقني، انا مالي حرة في ما بدي انفق عليه، هذا اسمه عدل. واذا كان حبت انها تسلك مسلك الفضل تصبر عليه في اللأواء والبأساء وتنفق على نفسها وعليه كمان من ايش بتساعده، يعني هي جائزة وهي جائزة الى اخره. قال روي انه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يؤسر بنفقة امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم يفرق بينهما. لما عم نجيب قاعدة فقهية، هذا مو مذهب شافعي، هذا مو حنفي، هذا عين الشرع، ما في كلمة لو بدي يجيب يكون الدليل، كل كلمة صغيرة عليها دليل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن يعسر بنفق يعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما. وسئل ابن المسيب عن ذلك فقال يفرق بينهما. فقيل له سنة لابن المسيب، ان التفريق سنة، معنى سنة يعني هي طريقة النبي، هي معناها هي طريقة النبي، فقال سنة يعني هيك النبي، يعني النبي سن هيك شرع قانون، قال نعم هي سنة. طيب انتهينا. يا سلام في بحث كثير حلو. قال وأيضا فالجد أو العنة يثبت كل منهما حق الفسخ إلى الزوجة. واحدة تزوجت واحد طلعت لقيت إنه يخرب بيته، مو رجل، ما في حدا شيء دوب، مو عن لا لا, لا لا لا مجبوب مقطوع، ما في شيء عن الجد انه مقطوع عضو التناسل ابدا، عشان ايش بالزوجة يعني مش هي اللي خلقته، ايوه او اني يعني انه العنين جاي هو فيه جب وفيه عني، الجب مقطوع الذكر، اما العني العنين له آلة الرجال لكنه فيه شلل مسلول، يعني موجود شخصية لكن مخرج حرم، ايوه هذا اسمه ايش عمي، والارض مسكونة خلونا دخيلكم يا سيدي، ايوه ايه الله يلطف بنا. الاولانية شو يا سيدي؟ اذا واحد مجبوب مجبوب ايوه ما معه سلاح، ليش يروح الحرب؟ يقعد ينستر في بيته يعرف حاله قدام العدو، ما معه سلاح، ايه لا حد هون سيدي، الله يطول عنين من قبل زواجه، عنين ايه قبل زواجه، ايه من بعد زواجه تصبر عليه، ايوه لكن حبك انه تصبر عليه سنة، تصبر عليه العمر، تصبر عليه سنة، اذا لا سنة ما لي لا برود ولا خرطوش برلح يصحاب، احنا بدنا حرب خيو، بلا حرب ما بكون البلاد ابدا، برد مرة. أيوة. والله يا أخي الحب يسمع والمحب. قال الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ، يعني إذا فيه زوجها مجبوب أو عنين أو أعسر بالنفقة أو أعسر بالمهار، فلما أن يعطيها الشرع هي نقطة ضرورية صلاحية الفسخ ما منها إله لا. المرأة قاصرة والمرأة ما بيصير تستقل برأيها في الفسخ، بتروح بترفع أمرها لمين؟ للقاضي. القاضي من لا ولي، من لا ولي لها فوليها القاضي، فالقاضي بفرق بعد ما يستخبر القاضي انه بتحسن انت تجيب، بتحسن بتصير كذا كذا كذا، كل شغلة إلها. فلما ذاك بيعجب فالقاضي شو بيقول لها؟ قولت القاضي إلها انت اعتبري حالك طالقة وتمسكي عدتك اعتبارا منها اليوم، فقول القاضي طلاق. اما هو بجوز لو بيكون انجب لنوري ما بيطلع عنها ما بيطلق، ايه بنمشي على رأيه يضرب هو ورأيه. ايوة. اما القاضي لما بيلاقي ما في نتيجة ما لقي دواء للمرض شو بيساوي؟ بيكسر. ايوة. طيب الصحيح المشهور ان المرأة لا تستقل بالفسخ بل لا بد من الرجوع الى الحاكم كما في العنة لانه امر مجتهد فيه. طيب وهكذا. ما بقى في شيء، في شيء خلص، هذا بحث الانفاق واللي فيه عنة هي بتصير الجاب لعله نادر لكن العنة بتصير في كثير. المؤمن اذا بيعرف حاله انه خلاص صار معه شلل وتعطلت قواه احسن ما مرته تقع بالفاحشة، لكن هذا انذر من النادر لانه الايمان انذر من النادر. والله وجدته قليل وقليل جدا انه يقول لها يا بنت الحلال انا انك الابيش ما تصبر عليه سنة كاملة لحتى يمر عليها فصول السنة الأربعة، بركي هذا مشوب بركي برجان فبدي الدور الدموية في كل أيام السنة يمر عليه صيف شتاء ربيع خريف سنة 12 شهر ما بيكفي، وهي عنده خدمه وبتكون عنده. إذا انحلت المشكلة وكل واحد وصله حقه ومش حقه ونزل الطلاقه نحن والخير لقدام، وإذا لسه أبدا يعني حليمة في عادتها القديمة بعد السنة ولا والله يا مؤمنة أنا مو خرج، فخذي هي مهرك وهي لفقة عدتك وهي المتعة تبعك، المتعة يعني بخشيش زيادة عن الحق، وبيضرب لها السلام مو بالإيد هيك ولا روحي الله يجعله صحة وهنا، بس تخلص عدتك تتزوجي والله يهنيك بخيرها يعني لكان بخيرها لكان هي بدها تطلق ما في اشكال، بس اذا هيك عرف. اما وينك والله لو طلعت عيونك والله لو بتعلي حالك بهالسما ما بطلقك، هذا مسلم مو عيب نعم عيب عبد الطلقه لا تروح انه تفعل الفاحشه. طيب في مسلمين هيك ان شاء الله في، لكنهم والله المرأة بدها تصبر سنة وهو بده يكون مزق يعطيها حقها، اما انه بيعرف مثلا حاله انه ما راح يمشي حاله معها يصير يضربها ويكارهها لحتى تقول له مشان الله خذ المهر خذ كل شيء بس طلقني كمان حرام، هذا الحق يا لطيف ما في اصعب منه حق الزوجة، مفهوم ولا لا؟ اذا حدا بده يسأل سؤال لكن من هالواجهة يا سيدي بكي هي ما ردت تطلق هي ما بعرفها هي ولا اهلها من 5 سنين 7 سنين ما رضيت ما اعترضها عندها اولادها ما اعترضها وبدها تضل عنده هي كثر الف خيرها وعندها صغيره شو بيساوي هو ما اخذ ولا اهلها برضه لا امها ولا الله يا سيدي هلا مو الحق لها اذا الحق لها وهي تنزلت عن حقها كثر الف خيرها منيح تستقر اما لو بدها تطلقها في اجبارها ما في اجبار بتحب تقعد عنده ان شاء الله تبقى بلاد كان لامتى طول عمرك والحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بحثنا في هذا الدرس الفقهي المبارك هو في الحضانة. الحضانة في الإسلام أمر يعود حكمه إلى النساء، لأن النساء أليق بالحضانة من الرجال، أليس كذلك؟ بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء. لا، الحديث ما أظرفه. جاءت تشكي، اختلفت هي وزوجها، طلقوا، هو بده ياخذ الولد وهي بدها تاخذ الولد، وهو بده يقيدها بده ياخذ الولد. فجاءت الى سيدنا المشرع الرحيم، قالت: ان ابني هذا، وكان موجودا، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء، وحجري له حواء، حجر حضن، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. هاي الدعوة، ولا طابع ولا شو. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلكم الحديث كله، في جلسة واحدة وفي نصف دقيقة أعطت الاستدعاء وأخذت الحكم فوريا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. أنت الحاضنة تبعه ما لم تتزوجي. يا سلام. طيب، ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب إذا كان صغيرا لا يميز. والحضانة للصغار بالنساء أليق وأجدر، فإن ميز الطفل ومثله البنت، فإن ميز خير بين الأبوين. هذا الحكم الإسلامي النبوي إيه لازم؟ فإن ميز خير الولد بين الأبوين فيكون عند من اختاره منهما. بدك أبوك ولا أمك؟ وسواء في ذلك الابن والبنت. جاي وسن التمييز، واحتج للتخيير. مين انه خير؟ مين جبتولنا اياها هاي؟ واحتج للتخيير بما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. واختلف في سن التمييز، فالذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن 7 سنين أو 8 سنين تقريبا، لا تحديدا، يعني الولد بيميز ابن 7 8. يا سلام. واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل 7 أو بعدها. في ولد بيكون عمره 6 سنين في معه تمييز وإدراك أكثر من ولد عمره 9 سنين، وبدليل أنه إمامنا الشافعي نحن مستظهرينه ابن 7 سنين. طيب هذا ابن 7 سنين كان إماما، الشيخ محمد الشافعي سمي شيخا، شيخ الفضل والعلم والحكمة والعقل، ابن 7 سنين حفظ القرآن، فاللي حفظ القرآن ابن 7 سنين. والله لولا إيماننا والله نقولنا صحيح. اتفضل، ابن 7 سنين يحفظ، بقى سنه وعقليته وذاكرته أحسن ولا ذاكرت ذاكرتنا نحن في هذا السن؟ شرف، تفضل احفظ، احفظ القرآن. لا يلا، نحن الكبار الرجال وهو ابن 7 سنين، يا سلام. ثم واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل 7 أو بعدها، ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار الولد، وإلا أخر إلى حصول ذلك، لأن التخيير إنما فوض إليه للولد لأنه أعرف بحظه، لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره. النتيجة هذا لسه ما حطينا الأكل. فيقول الفقيه المصنف أبو شجاع رحمه الله: وإذا فارق الرجل زوجته، له الكلام، وله منها ولد، فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. هذا قول الفقيه. وأنا حكيت لكم المقدمة شلون المرأة اشتكت إلى الرسول وشلون الرسول أعطى الحكم. فأصبح إذا صار فراق وطلاق بين الأبوين وفيه بينهما ولد صغير إن كان ذكرا أو أنثى، فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. أيوة. والحضانة نوع ولاية، إلا أنها بالإناث أليق، صح، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال، ومؤونة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه ومن غيره من النساء. لو قال لها أنا أمي بتربيه، هي أم الولد أشفق منك ومن أمك، لأنه حملته إيش في بطنها. البحث كتير كتير إيش جميل. فإذا كان متوفي عنا زوجها